إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معشر الإخوة، لقد أخبر الله جل وعلا أن هذا القرآن العظيم وهذا الوحي المنزل فيه أمور محكمات واضحات بينات يفهمها الناس ويعقلها القارئون، وفيه ما هو من المتشابه الذي لا يعلمه إلا أهل العلم وأهل الذكر. وكم صارت هذه المتشابهات فتنة لبعض الناس في الانتكاسة عن الدين، بل ووصل بعضهم إلى الإلحاد عياذا بالله. وقد أخبرنا الله جل وعلا هذا بأوضح بيان وأصدقه وأجمله، فقال الله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فبين الله جل وعلا أن في الوحي المحكم والمتشابه، ولكنه وصف المحكمات بأنها أم الكتاب ليتبادر إلى الذهن مباشرة أن المتشابه يرد إلى أصله وهو المحكم، فهو أم الكتاب. وأم الشيء كما تعلمون، أم الشيء هو مرجعه وأصله، كما قال الله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. تأملوا عباد الله، تأملوا في انقسام الناس مع هذه المتشابهات إلى قسمين: قسم يتبعون المتشابه وهو تفكيرهم وهجيراهم، بل ويضعونه أمام الناس فيقولون: كيف كذا؟ ولم كذا؟ وهؤلاء وصفهم الله في الآية: الذين في قلوبهم زيغ، أي ميل عن الحق، وهم يفعلون ذلك ابتغاء الفتنة في أنفسهم وابتغاءها على غيرهم، وبالصد عن سبيل الله والميل عن الاستقامة ففسدت مقاصدهم وصار قصدهم الغي والضلال، وانحرفت قلوبهم عن طريق الهدى والرشاد، فيتركون المحكم الواضح ويذهبون إلى المتشابه. فإن المتشابه عباد الله تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه الواقع فيه، وإلا فالمحكم الصريح ليس محلا للفتنة لوضوح الحق فيه لمن قصده اتباعه. والقسم الآخر الذين ذكرهم الله هم الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم، يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، فهو لا يتناقض ولا يتخالف، فنرد المتشابه إلى المحكم ويكون جميعه محكما. تأمل شيئا آخر، وهو بما ختم الله هذه الآية العظيمة. قال الله: وما يذكر إلا أولو الألباب، ما يتعظ بمواعظ الله ويقبل نصح الله وتعليم الله إلا أولو الألباب، أهل العقول الرزينة، وهم لب العالم وخلاصة بني آدم، فيتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه. وأما من عداهم فهم القشور الذي لا حاصل له ولا نتيجة تحته، لا ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من العقول النافعة. ثم أعجب مرة أخرى كيف ختم الله جل وعلا هذه الآيات. جاءت الآية التي بعدها مباشرة، قول الله جل وعلا عن الراسخين في العلم أنهم يدعون ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا دعاء الراسخين في العلم وليس المتذبذبين في دينهم، يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الحق جهلا وعنادا منا، بل اجعلنا مستقيمين هادين مهتدين، ثبتنا على هدايتك وعافنا مما ابتليت به الزائغين، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه عباد الله إشارة واضحة إلى أن أعظم أسباب الانتكاسات والإلحاد هو الدوران حول الأحكام والأمور المتشابهة مع ثبوتها في القرآن والسنة. ولهذا كم هم المنتكسون الذين يدندنون حول حكم قتل المرتد وهو أمر مجمع عليه، وكم هم الذين انتكسوا بسبب آيات الربا، وكم هم الذين انتكسوا بسبب آيات حكم الجهاد في سبيل الله، وقل مثل ذلك في حكم البراءة من الكافرين، وقل مثل ذلك في آيات وأحكام التيسير والرخص في دين الله، وكذلك تحريم العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة إلى غير ذلك. كلهم كانت بدايتهم الفكرة الشيطانية، وهي الاعتراض وعدم التسليم والقبول، حتى بدأ هذا المارد يكبر ثم يكبر ثم يكبر حتى أصبح عملاقا لا يردعه إيمان ولا خوف من الله تعالى، لأنه ترك أصلا عظيما وهو التسليم لحكم الله وقول كل من عند ربنا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا، ولما نهى عن كذا، ولما قدر كذا، ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. انتهى كلامه رحمه الله. وروى ابن جرير الطبري رحمه الله عن التابعي الجليل المفسر ابن زيد رحمه الله أنه قال: من يرد به البلاء والضلالة يقول: ما شأن هذا لا يكون هكذا، وما شأن هذا لا يكون هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر الإخوة، لقد وصف الله حال الذين يتبعون المتشابه وصفا بديعا، وكيف يعمل الشيطان على هذه الطبيعة الإنسانية وهذه النفس المتسائلة، كيف يستغلها إبليس الطريد. وصف الله هذا المشهد بأجمل بيان وأروع مقال، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ هذا الوحي المنزل، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. صراط مستقيم. فانظر إلى عمل الشيطان ومحاولته لزرع الشك والفتنة في قلوب المرضى ومن قست قلوبهم. وأما الذين أوتوا العلم فهو سبب لإخبات قلوبهم وزيادة إيمانهم. إذن هو ابتلاء وامتحان، وهذا هو أعظم سبب لوجود المحكم والمتشابه في القرآن، من أجل أن نختبر، من أجل أن نتميز ممن يقول آمنا به كل من عند ربنا، ومن يكون سببا لانتكاسته وإلحاده. وقد بين الله سبحانه في عدة مواضع من كتابه أنه ينزل بعضا من القرآن اختبارا وفتنة للناس وتمييزا للمؤمن الصادق من المنافق المرتاب. ومن ذلك قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال ابن القيم رحمه الله عند قول الله ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، قال ليجعل، اللام هي لام التعليل. وهذا الاختبار والامتحان مظهر لما في القلوب الثلاثة، فالقاسية والمريضة ظهر خبؤها من الشرك من الشك والكفر، والقلوب المخبتة ظهر خبؤها من الإيمان والهدى وزيادة محبته وزيادة بغض الكفر والشرك والنفرة عنه. وهذا من أعظم حكم هذا الإلقاء. انتهى كلامه رحمه الله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يتتبعون المتشابه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة. فأما من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد وتلطف في ذلك فلا بأس عليه وجوابه واجب، وأما الأول فلا يجاب بل يزجر ويعزر. انتهى كلامه رحمه الله. ونحن عباد الله في زمن الانفتاح واختلاط الشعوب وفي أجهزة التواصل الاجتماعي أصبح المتشابه هو حديث الناس، والأغلوطات والممارات والجدال هو السائد. فعليك بزم نفسك، حافظ على تدينك وصلاحك ومعتقدك، إياك والعجب بالنفس فهي القاصمة، هي القاصمة والله. فإن الله يبتلي عباده في تسليمهم لأوامره ونواهيه. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم.